بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد ورحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، تتمة لحديثنا السابق حول موقفنا من الأحاديث المختلفة والمشكلة، أقول من الأحاديث الشاذة التي ينبغي عدم الوقوف عندها أو عدم الاستدلال بها، تلك الأحاديث التي تكون بينة النكارة، أي فيما تحمله من المعنى أو فيما تحمله من المقاصد، فهناك شذوذ بمصطلح أهل الحديث، وهو ما يتعلق بعلة في السند، بعلة في السند. وأما الشذوذ في المتن فلعله المراد من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند، والبزار أيضا في مسنده بسند رجاله رجال الصحيح، كما صححه ابن حبان، وكذلك الحافظ الطحاوي في شرح مشكل الحديث أو مشكل الآثار، كما ذكره أو رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى وغيرهم. وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. هذا ميزان، ميزان لقبول الحديث. ولكن من المخاطب بهذا؟ هل العامة من الناس يخاطبون بمثل هذا الحديث؟ أقول لا، وإنما يخاطب به الجهابذة في هذا الأمر، أو المحدثون والحفاظ الذين لهم الدراية ولهم الفكر الناضج ولهم القريحة المتوقدة أو المتقدة ولهم الملكات الجيدة، والذين تدربوا في هذا الأمر، خلافا للعامة مثلا حينما تخاطب إنسانا أو أي إنسان ببعض الأحاديث التي لا يفهمها ولا يفهم وجه الاستدلال بها، ربما ردها لأول الأمر أو في أول الأمر من غير أن يكون له نظر فيها، أو من غير أن يكون له فهم أو إدراك لما تحمله من المعاني أو لما تحمله من الدلالات. إذن هذا الحديث لا يخاطب به كل إنسان. إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه، أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول ولا يقرر بما تنفر منه الطبائع أو بما تنكره القلوب أو بما لا تدركه العقول، وإنما يخاطب الناس بما يعقلون وبما يفهمون وبما لا يتعارض مع الفهم الصحيح ومع التوجيه الصحيح. لكن هناك أحاديث تعرف عند المحدثين بالأحاديث المشكلة. المشكلة من قولك أشكل الحديث، أشكل يشكل، خلافا لبعض العلماء فإنه يخطئ فيقول أشكل بالبناء للمجهول، لكن الصحيح أشكل، أشكل الحديث بمعنى إنه غير ظاهر الدلالة أو أن دلالته تتعارض مع دلالة بعض الأحاديث الأخرى أو بعض النصوص. يبقى الإشكال معناه إيه في الحديث؟ الإشكال معناه أن يتعارض الحديث مع أحاديث أخرى ربما بلغت من مرتبة الصحة أو من درجة الصحة ما هو أقوى من هذا الحديث. لكن ليس لأول وهلة نرد الحديث لكونه يتعارض أو لكونه أو لكوننا لم نستطع الجمع بينه وبين الأحاديث المتعارضة. ولا شك أن منهج التوفيق ومنهج الجمع بين الأدلة عند تعارضها منهج علمي له ضوابطه وله قواعده وله أصوله، وما ينبغي للإنسان أن يرد الدليل لأول وهلة أو في أول الأمر من غير أن يكون له حسن نظر فيه ومن غير أن يكون له استيعاب واستقراء للأدلة أو للنصوص الشرعية في مظانها أو في أماكنها، حتى لا يقع في معارضة الأدلة بعضها ببعض. يعني الإشكال إن إحنا حينما ينتصر الإنسان لقضية ما فإنه ربما عثر على دليل فهم منه ما ينصر به قضيته، لكن الإشكال إنه يستدل بهذا الحديث أو بهذه الآية أو بهذا النص يستدل به وهو لا يعرف وجه الدلالة فيه، أو لا يستطيع أن يقوم بعملية استقراء حتى ولو استقراء جزئي لبعض النصوص حتى لا يفتضح عندما يواجه بالنصوص التي تتعارض مع ما استدل به حسب توجيهه. سنتعرف على هذا النوع من الإشكال. هناك حديث مختلف، زي ما في حديث مشكل في حديث إيه؟ مختلف. بعض العلماء لم يفرق بين المختلف والمشكل، قال لك المختلف والمشكل شيء واحد. لا، المشكل هو ما يكون فيه تعارض ببعض الأدلة أو بعض النصوص أو بعض الأحاديث الأخرى، لكن المختلف معناه إيه؟ المختلف هو الذي يكون الإشكال في متنه، الإشكال في متن من لا من حيث التعارض، لا من حيث الإيه التعارض. هناك أحاديث من هذا القبيل ربما قرأناها في الصحيح، صحيح الإمام البخاري أو غيره، صحيح الإمام مسلم، لكن توقف عندها العلماء. لما يكون في تعارض بين حديث وبين ما ثبت في القرآن، مثلا حديث وارد في الصحيح أن الحق سبحانه وتعالى أو أن أهل النار حينما يلقون فيها تقول النار أو يسمع للنار أزيز وزفير وشهيق، هذا كلام مسلم، لكن ما ورد في الصحيح من أن الحق سبحانه وتعالى يضع في النار قدمه فتزوى أو تقول قط قط، هذا الحديث يتعارض مع ما في القرآن. ولذلك اعتبره شيخنا السيد عبد الله الصديق، اعتبره من الأحاديث الشاذة المردودة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مثل هذا، وإنما حينما ألقي الخليل إبراهيم في النار قال سبحانه وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا الكلام بيخدم مين أو يرضي مين؟ هذا الكلام يرضي المجسمة، هذا الكلام يرضي المجسمة الذين اعتقدوا أن لله رجلا وأن لله يدا، ولا يبرئهم من التجسيم قولهم لكن ليست كأيدينا أو ليست كأرجلنا. فهذا الكلام وإن كان يفهم منه التنزيه، لكن التنزيه بعيد ما دام الإنسان له تصور، ما دام الإنسان له تصور. وكما قلت إن أولنا أو إن قلنا له يد بمعنى اليد، اليد بمعنى اليد، فهذا معناه أنني لي تصور في هذا الأمر، ولا يغني عني في هذا السبيل أن أقول لكن ليست كأيدينا. ليه؟ لأنني لم أغلق باب التصور. إنما حينما أقول مثلا اليد تستعمل للقوة، اليد تستعمل للنعمة، اليد تستعمل، وهذه استعمالات أو استخدامات مضت في كلام العرب في شعرهم وفي نثرهم وفي أساليبهم المعروفة في خطبهم، معروف استخدامات العرب أن اليد تستخدم للنعمة، أن اليد تستخدم للقوة، أن اليد تستخدم بمعنى التأييد. أما تقول لواحد إيدينا معاك على وجه التأييد أو التعزيز، حينما أقول سبحانه يد الله فوق أيديهم على معنى إيه؟ معنى التوثيق ومعنى التعزيز. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، والمراد الإخبار أو التأكيد على أن عطاء الله سبحانه وتعالى لا يزال متدفقا على صفحات الوجود بلا علة. فالله سبحانه وتعالى كما ورد في حديث صحيح: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. يعني لما أقول يد الله ملأ، ملأ يعني إيه؟ أي ليس فيها فراغ. يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق أو ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده وكان عرشه على الماء. فإخواني في أحاديث ينبغي أن احنا نتفطن لها، ولكن ليس لأحدكم أن يحكم على الحديث إلا بعد أن يرجع إلى أهل الشأن الذين هم صيارفة الحديث. زي ما في صيارفة بيميزوا العملة المزيفة من العملة الأصيلة، كذلك الحديث له صيارفة، وهم الذين لهم دراية ولهم خبرة فيما يتعلق بالعلل وفيما يتعلق بالأسباب التي أو المعايير التي يحكمون من خلالها على الحديث، من حيث الصحة ومن حيث الضعف أو من حيث الصحة ومن حيث البطلان. فهناك معايير، ولعل من قرأ كتاب المنار المنيف للحافظ ابن القيم يدرك هذا. فكأن الحافظ ابن القيم أراد أن يضع أو أن يوضح أن يجمل الكلام حول هذه المعايير في هذا الكتاب اللطيف، وإن كان صغير الحجم لكنه مفيد في هذا الباب. طيب، النكارة في الحديث معناها الشذوذ، يعني شيء ينكر في الحديث، شيء غير مقبول، غير مقبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث الأمة بما ينكرون، بل يحدثهم بما يعرفون دائما. ولذلك قال في حديث آخر: فإني لا أقول إلا فإني لا أقول ما ينكر وإنما أقول ما يعرف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاطبنا بما ننكر، إنما يخاطبنا دائما بما إيه؟ بما نعرف وبما نقر به وبما نصدقه عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. دي مسألة مهمة جدا. أما ما يلحق بالآيات مثلا، يبقى ما ندخلوش في الدائرة دي، ما ندخلوش في الإيه؟ في الدائرة دي. يبقى الحديث الذي يكون بين النكارة يرد، لكن مين اللي يقول لنا إن الحديث ده بين النكارة؟ أهل الصنعة المحدثون الحفاظ هم اللي يقولوا لنا ليه؟ لان انت جايز تكون شايف شبهة او مدرك شبهة في الحديث او بلاش شبهة، عندك اشكال في الحديث، يبقى مين اللي هيرد عليك؟ من الذي يزيل هذا الاشكال؟ من الذي يرفع النقابة او يرفع اللثام عن وجه الاشكال؟ من الذي يستطيع ان يجمع لك بين الادلة وبين عند تعارضها او عند اختلافها؟ مين اللي يعمل كده؟ العلماء، وليس غير الايه؟ وليس غير العلماء. فرب حديث الانسان يبص له الاول وهلا يقول الحديث ده لا يتفق. واحنا ضربنا امثلة، قلنا هناك احاديث العلة في ردها انها لم تتفق مثلا مع العلم بما انتهى اليه من النتائج التي اصبحت في موضع المسلمات. نتائج اصبحت زي ما ضربنا مثل بحكاية العدوى في الحديث لا عدوى ولا طيرة، وقلنا هذا الحديث الاشكال فيه ايه؟ ان بيتعارض في اذهان كثير من الناس مع الواقع، الواقع الذي تؤكده النتائج العلمية المسلمة. ولذلك حتى السعودية مثلا، احنا بنعتبر السعودية دي مثلا قمة في الايه، معظم الناس بيعتبروها قمة في الايه، في التمسك بالكتاب والسنة، مش كده؟ لكن انت تقدر تروح السعودية من اجل اداء حج او عمرة الا لما تاخد تطعيم ضد بعض الامراض، مش كده؟ ما تقدرش تدخل الاراضي السعودية وان كنت دخلت من غير ما تطعم، هاي يطعموك، والتطعيم ده بيبقى ضد امراض معدية، الحمى الشوكية او غيرها، لما يكون في اوبئة او امراض منتشرة وخصوصا الامراض المعدية بلا شك بيطعموا الناس او بيأمروهم او بيلزموهم بالتطعيم. طيب الواقع ده نتيجة لايه؟ نتيجة لايماننا وتصديقنا بما انتهى اليه الامر بعد ابحاث ودراسات واختبارات وتجارب، وانتهينا في الاخر الى انه لابد من التطعيم، والتطعيم عملية ايه؟ عملية تنشيط لجهاز المناعة، لانك انت بتاخد الميكروب نفسه، الميكروب بتاع المرض نفسه بتاخده، ولكن بتديه كمصل في حالة خمول، مش ليس في حالة نشطة، انت بتدخله في الجسم عن طريق التطعيم او عن طريق الفصد، بتدخله في حالة خاملة. المراد منها ايه؟ المراد منها ان ده شيء جهاز المناعة في الانسان بيهاجمه او بيحاول ان يتعامل معه وهو في الحالة الخاملة. يبقى اذا دي عملية استنفار لجهاز المناعة، التطعيم ده عملية استنفار لجهاز الايه؟ المناعة، حتى اذا ما وقعت العدوى او انتشر الوباء، يبقى الانسان كان واخد حصانة ضد الايه؟ ضد هذه الامراض المؤذية. طيب ده بقى واقع مسلم ولا فيه لسه كلام؟ واقع مسلم. طب لما يجي الحديث يقول لا عدوى، يجي الحديث يقول لا عدوى، هل كده لاول وهلة يجيني واحد ويقول لي الحديث ده متعارض مع الواقع المسلم يبقى ده حديث باطل؟ او يمكن ما يقولش باطل، يمكن يقول كلام تاني يطعن في العصمة، يقول ايه؟ النبي قال الكلام ده بس ما كانش يعرف النتيجة اللي احنا انتهينا اليها. ممكن واحد يقول ايه؟ النبي مش معصوم في المسائل دي، وقال كلام وبعدين بعد التجارب والدراسات والابحاث انتهينا الى نتيجة غير اللي قالها النبي. يعني ممكن واحد يطعن في العصمة، وممكن واحد يعني انت ادب يقول لا الحديث ده انا اشك في صحته مثلا. طيب ما فيش طريقة تالتة؟ الطريقة التالتة اللي هي طريقة العلماء بقى المحققين اللي بيبصوا في متن الحديث، اللي لهم دراية، اللي بيوجهوا الحديث. لما النبي يقول لا عدوى ولا طيرة، ليه انت اخدت اللام الف، ليه خدتها على انها نافية؟ يعني كأن النبي بينفي وقوع العدوى او حصول العدوى. ليه ما خدتهاش على انها او ان هذه العبارة هي من قبيل، وهذا معروف عند اللغويين، اللغويين يقولون في مثل هذه العبارة مثلا يقولوا ايه، هذا من قبيل ما هو خبري المبنى انشائي المعنى. خبري المعنى كأنها نفي ولكن يراد به نهي، يراد به النهي، يعني لما يقول لا عدوى، طب انت فهمت لا عدوى ان النبي بينفي العدوى، طيب كيف تفهم قوله ولا طيرة؟ النبي لما يقول لا طيرة ما عطف عليها لا طيرة، يعني بينفي وقوع الشؤم بين الناس. طب ما هو الشؤم بين الناس واقع، هل النبي بينفي واقع ولا بيقول ما تتشأموش؟ لا طيرة يعني ما تتطيرش، ما تتطيرش، والتطير معناها التشاؤم، معناها الايه. فزي ما احنا فهمنا من قوله لا طيرة اي لا تتطيروا، يبقى لابد ان نحمل المعطوف عليه على هذا المعنى، وهو لا تكونوا سببا في انتقال العدوى، لا تكونوا سببا في انتقال الايه، ما تكونوش سبب في ان المرض ينتقل بالعدوى. طب ايه اللي يؤكد المعنى ده؟ ما هو فيه في القرآن الكريم نصوص تؤكد هذا المعنى، يعني مولانا سبحانه وتعالى لما يقول ايه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، تفهم منها النهي ولا النفي؟ لما يقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال، يعني النبي بيحكي واقع، بيقرر واقع ان ما فيش رفث وما فيش فسوق وما فيش جدال، ولا بينهانا عن كده؟ بينهانا، يبقى ده نهي، يبقى ده نهي. او كما يقول سبحانه لا اكراه في الدين، لا اكراه معناها ايه؟ النبي بيقرر واقع، بيحكي واقع، ولا لا اكراه يعني لا تكره احدا، بمعنى لا تكره احدا، لا تكره احدا. ايه اللي خلانا نعتمد هذا التوجيه، او ايه اللي خلانا نلجأ للتوجيه ده خلافا لما ذكره الشراح؟ انا ماليش دعوه باللي ذكره الشراح، ما دمت اجد ما ادفع به الاشكال او الشبهه عند المعترضين على الحديث فهذا اولى. يمكن الاول ما كانش فيه الشبهه دي، لما ما كانش الناس تعرف حاجه عن الامراض المعديه زمان، في زمن الشراح ما كانش اكتشفت الامراض ولا اكتشفت الامصال، ما كانتش اكتشفت، فلذلك الناس كانوا بيحملوا المعنى على الايه، او يوجهوا الحديث على اقرب معنى، اقرب شيء يتبادر الى الذهن. النبي بينفي مساله العدوى دي، بيقول ما فيش حاجه اسمها عدوى، ما فيش حاجه اسمها ايه عدوى. انما لما انتهينا الى هذا الواقع واصبحت فعلا دي نتيجه، ونتيجه ايه؟ النتيجه دي مش مختلف فيها، ما جاتش مثلا بعض الابحاث الطبيه قالت لا ما فيش حاجه اسمها عدوى، وبعض الابحاث الطبيه قالت لا في عدوى، ده شيء مسلم، شيء مسلم. يعني الامراض الاوبئه، في هناك وباء مثلا، اقرب شيء انفلونزا الطيور، انفلونزا الطيور من الامراض المعديه، والعياذ بالله الطاعون، الكوليرا، الملاريا، في امراض معديه بتنتقل على طول مع اختلاف وسيله انتقالها، يعني في اسباب، والايدز مع اختلاف وسيله انتقاله. لكن الشيء الوحيد اللي احنا بنسلم بيه ان في حاجه اسمها عدوى. طيب اللي خلانا احنا نعتمد هذا التوجيه هو ما يتعين علينا من دفع التعارض بين هذا الحديث، لو احنا فاهمين من الحديث ده لا عدوى ان ما فيش عدوى، طب كيف نجمع بينه وبين الحديث الصحيح الاخر لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض، ولم يقل لا يوردن مريض على صحيح، ممرض من قولك امرضه، شوف الاسم الفاعل من امرض يمرض، على طول بنيجي للفعل المتعدي بالهمزة ونستبدل الهمزة بياء مضمومة، لما نيجي نشتق منه اسم فاعل نبدل الياء المضمومة بميم مضمومة، نبدل الياء المضمومة بميم ايه مضمومة. فالفعل اولا امرض متعدي بالهمزه، خلاص عاوزين نجيب المضارع بتاعه نشيل الهمزه ونحط بدلها ياء مضمومه يمرضوا. عاوزين اسم فاعل منه نشيل الياء المضمومه ونحط ميم مضمومه ممرض، يبقى ايه؟ ممرض. طب لا يريدن ممرض، يبقى امرضه بمعنى ايه؟ نقل له المرض. ممرض يعني مؤذي، يعني بينقل له المرض، ها بينقل له المرض. فقوله لا يريدن، لان زياره المريض مطلوبه، زياره المريض مطلوبه. فالكلام ده ما يتعارضش مع ما ندبنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من زياره المريض، لكن حذرنا قال لا في حاله بقى اذا الطاعون والحاجات الامراض المعديه لا بلاش، ايه بلاش انك تورد الصحيح، لا تورد الممرض على الصحيح، ما تدخلش حامل الوباء. ولذلك من السنه، عرف من السنه النبي عليه الصلاه والسلام نهانا حذرنا من ان احنا ندخل بلد يكون فيها الطاعون او نخرج منها بعد انتشار الطاعون فيها. يعني النبي عليه الصلاه والسلام عامل حجر صحي، يعني لما تكون في بلد وفيها طاعون ما تطلعش منها. ليه؟ عشان ما تنقلش بره. ولما تكون بره وسمعت ان البلد الفلاني فيها طاعون ما تدخلهاش. حتى سيدنا عمر لما ابو قتاده بيقول له لما منع الجيش جيش المسلمين يدخلوا الشام، قال لي لان كان في طاعون لما منعهم من دخول الشام. فابو عبيده بيقول له يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله او من قضاء الله؟ قال لو غيرك قالها. يعني انت ما فهمتش، مش فاهم. نعم نحن نفر من قدر الله الى قدر الله، يعني هو قدر ربنا في البلاء بس، ولا ممكن القدر يكون في العافيه برضك وان الانسان يحصن نفسه؟ ما هو تحصين النفس من قدر الله. انت لما تاخد الوقاية خير من العلاج، لما انت تاخد الاسباب الواقية، تاخد بالاسباب الواقية وتحمي نفسك من الامراض الفتاكة او المزمنة. الانسان اللي مثلا عنده نظام معيشي او نظام معين في معيشته، في اكله، في شربه، في نومه، نظام بيحافظ بيه على صحته، مطلوب ولا مش مطلوب؟ مطلوب، دليل على علم الانسان، وعيه، ثقافته، تحضره، ده مطلوب، شيء مطلوب. فالانسان لما ياخد باسباب التحصين واسباب الوقايه يبقى جاهل؟ هل هو فرد من قدر الله؟ ابدا، فانه ما قام بهذه الاشياء او بهذه الاعمال الا بتقدير الله، ايضا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فقال له ايه؟ نحن نفر من قدر الله الى قدر الله، يعني ما تفكرش ان قدر ربنا في ان احنا ندخل البلد ونحمل الوباء، لا، بل نمتنع عن دخول البلد فرارا الى قدر الله او الى تقدير الله لنا العافية في فرارنا، تقدير الله لنا العافية في ايه؟ فلما يقول لا يريدن ممرض على مصح، يعني خلي بالكم. طب ايه اللي يدل على المعنى ده؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول كلاما متناقضا، النبي ما يقولش كلام متناقض، فنجد الحديث ده متفق مع قوله لا عدوى. وايه اللي يدل ايضا؟ بقية الحديث ايه؟ بقية الحديث اللي هو بيقول لا عدوى ولا طيرة، بقيته في اخره عجز الحديث، يعني مؤخر الحديث، بيقول ايه؟ هل النبي ممكن يقول كلام في الاول في صدر الحديث، يقول كلام ينقضه عجز الحديث، يعني في اخر الحديث ينقض اوله؟ هل النبي ممكن يقول حديث له صدر وله عجز؟ هل من الممكن نتصور ان يأتي عجز الحديث فينقض صدر الحديث؟ مش ممكن. فالنبي لما قال لا عدوى جه في الاخر قال ايه؟ وفر من المجذوم فرارك من الاسد. فر من المجذوم فرارك من ايه؟ فلو قلنا النبي بينفي وقوع العدوى، طب ليه بيقول لنا فر من المجذوم؟ ده كلام متناقض. كلام ايه؟ لكن عشان نعرف ان ما فيش تناقض، زي ما بعض اخواننا بيستدل بالحديث، ان حديث سيدنا ابو هريره ان النبي قال الشؤم في ثلاثه، لما بلغ الكلام ده، وهذا من ضمن ما استدركته ام المؤمنين عائشة على الصحابة، بلغها الكلام ده قالت لهم ما كذب ابو هريرة ولكن فاته بعض الحديث. ابو هريرة ما كذبش، بس هو لما دخل كان النبي بيقول الشؤم في ثلاثة، فخد اللي سمعه من النبي. لكن النبي ما بدأش الحديث بكده، النبي قال قاتل الله اليهود حيث قالوا الشؤم في ثلاثة، فالنبي بيحكي عن اليهود، فسيدنا ابو هريرة دخل في الحتة دي فخد الايه اللي سمعه، خد الايه اللي فهذا ما استدركته السيدة عائشة رضي الله عنها في كتاب الامام الزركشي الاجابة عما استدركته عائشة على الصحابة. يعني من ضمن المسائل، اذا الاشكال لا يكون في الحديث، انما الاشكال يكون في الفهم في الغالب. والى لقاء اخر ان شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين وصحابته الاكرمين ومن تبعهم جميعا باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق إلى أن قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة، الحديث محمول على ما تقرر عند العلماء من أنه من قبيل ما هو خبري المبنى إنشائي المعنى، أي أنه يحمل الإنشاء، والإنشاء هنا بمعنى النهي ولا يكون بمعنى النفي. هناك فرق بين الخبر والإنشاء، التعبير او الجملة قد تكون من قبيل الاخبار وقد تكون من قبيل الانشاء. فالانشاء معناه ايه؟ ان ينشأ بالجملة امر لم يكن واقعا، ان ينشأ بها امر لم يكن حاصلا. فلما اقول لك افعل كذا وتبدأ تفعل، يبقى نشأ عن هذا الامر او نشأ عن هذا التكليف امر لم يكن حاصلا الا بعد التكليف. منه التعجب من الإنشاء، الاستفهام من الإنشاء، الأمر من الإنشاء، النهي من الإنشاء. إنما الخبر هو ما يحمل أو ما يقبل التصديق والتكذيب أو التكذيب. الخبر هو ما يحتمل التكذيب والتصديق أو التصديق، لكن الإنشاء هو الذي ينشأ عنه أو به أو بسببه أمر. فلما أقول لا عدوى يبقى هذا نهي، علشان احنا يعني نحترز وناخد بالنا وما نكونش سبب في الحاق الضرر باخواننا المسلمين، من باب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طيب، ان كان هناك اشكال حقيقي في هذا الموضع، فليس في فهم الحديث او توجيهه، وانما في ورود حديث اخر يبدو ان بينه تعارضا وبين هذا الحديث، اللي هو ايه؟ ما جاء واحد للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يعني انا كان عندي جمال كده كأنها الظباء في الصحراء، فدخل فيها جمل اقرب فاقربها، جمل اقرب اي به جرب، لما دخل في وسطها اقربها نقل لها الايه الجرب. فالنبي قال له عليه الصلاة والسلام، قال له فمن اعدى الاول؟ يعني قد نفهم من هذا التوجيه او من قوله فمن اعدى الاول كأنه ينفي مسألة العدوى، كأنه ينفي مسألة الايه العدوى. لا، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف مش بالضرورة ابدا ان احنا نفهم من حديث حكم ينسحب على كل موقف، مش بالضرورة ان احنا ناخد حكم في موقف معين ونجعله ينسحب على كل موقف. الموقف ده مختلف، دي العدوى حصلت، العدوى ايه حصلت، فلما الانسان يعالج موقف كهذا يقوم يعالجه بالحكمة التي يخفف بها عن المصاب. واحد مثلا اصابته عدوى، هل بقى واجبي انا اقول له ما اصل انت لو ما كنتش دخلت عليه او ما كنتش زرته او واقعد أنبه وعنفه، ولا أقول له إيه والله ذلك تقدير الله أو تقدير العزيز العليم وربنا أسأل الله لك الشفاء. خلي بالك، النبي عاوزنا نفرق عليه الصلاة والسلام بين أمرين، بين إيه؟ امرين: تأثير السبب وفعل المسبب. تأثير السبب وفعل الايه؟ المسبب. هل تأثير السبب تأثير ذاتي؟ يعني ان الاسباب تؤثر بذاتها تأثيرا مستقلا عن حكم الله فيها او عن ارادته عندها، ولا الاسباب تؤثر تأثيرا بتقدير الله؟ بتقدير الله. ولو كانت تؤثر تأثيرا ذاتيا على وجه الاستقلال لما تخلف سبب عن اعطاء نتيجته لطالبها. مظبوط؟ لو كانت الاسباب تؤثر تأثيرا ذاتيا لما تخلف السبب عن اعطاء نتيجته في كل الحالات. لكن في واحد بيتخذ الاسباب ثم تتخلف الاسباب عن اعطاء النتيجة، وفي واحد ما ياخدش بالاسباب ويعطى نتيجة السبب مع عدم وجود السبب ومع عدم قيام السبب. الواقع بيأكد كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول له فمن اعدى الاول، كأنه بيرد الى مسألة يقينية او مسألة ايمانية. ايه المسألة الايمانية؟ يعني كأنه بيقول له ما تزعلش انها يعني انتقل لها هذا المرض، لان مين اللي اعدى الجمل الاول؟ من اعداه؟ يعني الجرب ده اصابه من ايه؟ هل هو اختلط بجمال او بنوق او بابل فيها جرب، ولا الجرب طرأ عليه من غير طريق العدوى، من غير طريق الايه؟ العدوى. اذا دي نوع من المعالجة. وفي نفس الوقت بيردنا الى القضاء والقدر بعد نزول البلاء لا قبل نزول البلاء، اي ما ينبغي ان تعول على الاحتجاج بالقضاء والقدر قبل حصول الامر، انما لك مندوحة في الاحتجاج به بعد وقوع التقدير. بعد وقوع الايه؟ يعني واحد اصابه مرض بسبب اهمال معين، خلاص حصل المرض، فلما حصل له مندوحة في ان يقول والله هذا وقع بتقدير الله واسأل الله العافية مثلا، انما ما يجيش قبل ما ينتقل له المرض بالتفريط وبالاهمال بتاعه، ما يجيش يقول انا والله انا معتمد على ربنا وهي انا ماشي بالبركة وشيء من هذا القبيل، ويهمل في القضية وبعدين لما يصيب المرض يقول بتقدير الله. لا، في الاول ما ينبغيش لك انك تقول بتقدير الله هيحصل، لانه ما حصلش، هو ما حصلش، فليه تقول بتقدير؟ زي بالظبط ايه؟ واحد يروح يزني، ها؟ وقبل ما يزني يقول انا سافعل ذلك بتقدير الله. يعني ده مش مذنب بس مرتكب كبيرة بس، ده مذنب ومجرم، اساء الادب مع الله، اساء الادب على الله، لانه ايه؟ لانه بيقول ربنا قدر عليه الزنا قبل ما يقع منه هذا الامر. انما لو انه قال ذلك بعد وقوعه في الزنا مثلا، مع انه لا يصح الاحتجاج بالقضاء والقدر في مثل هذا. ولذلك يعني قد يبدو هناك تعارض بين ايتين متعاقبتين في سورة النساء: وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل، من اللي بيقول قل؟ الله. قل كل من عند الله حسن وسيئة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طب اقرأ الآية اللي بعدها بتقول ايه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله. طيب هنا بقى التأكيد على اختلاف الجهة في الآية الثانية، تأكيد على ان الجهة مش واحدة، والتأكيد في الآية الأولى على أن الجهة غير منفكة، الحسن والسيئة منه. ولو أني جمعت بين هاتين الآيتين بأكثر من وجه، لكن الوجه اللي احنا محتاجين له النهاردة إن أنت ما يصحش تحتج بالقضاء والقدر فيما يكون من كسبك، إنما لو وقع الأمر بالنسبة لغيرك ممكن تحتج بالقضاء والقدر التماسا للمعاذر والتماسا للمخارج. أما واحد غيرك يقع في معصية تقول والله ده بتقدير الله وربنا يتوب عليه وربنا يغفر له، إنما ما يصحش أنت تتبجح وتروح تعمل المعصية وتقول ده بتقدير ربنا، يعني لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في جانب نفسك، انما ممكن تحتج به في جانب الاخرين التماسا للمعاذر. ايه اللي يدل على كده؟ السياق، دلالة السياق والسياق، يعني في قوله وان تصبهم بيتكلم عن الغير ولا بيتكلم عن المخاطب؟ بيكلم المخاطب وان تصبك، ولا بيقولوا ان تصبهم؟ بيتكلم عن الغير. وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، خلاص. طب لكن شوف بقى تحولت الدلالة، ما أصابك، ما أصابك دي للمخاطبة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة لما يجي الأمر متعلق بيك اوعى إياك أن تقيم الحجة لنفسك على الله. فالمؤمن لا يقيم الحجة لنفسه على الله، وإنما ينتصر لربه على كل حال، ينتصر على ربه، ينتصر لربه ضد نفسه، كما قال الصديق على أحد الأقوال وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، وكما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وإسرافي على نفسي، ثم قال وكل ذلك عندي. فالعبد لا بد أن يشهد في جانب نفسه التقصير والتفريط، ويشهد في جانب نفسه الإساءة، لكن ما ينسبش هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا قضية إيمانية تتعلق بحقيقة التوكل. فالمتوكل على الله مطالب بأن يأخذ بالأسباب ولا مش مطالب؟ مطالب. طيب أنت ربنا أعطاك العافية والصحة، يبقى من ضمن الأسباب اللي أنت مطالب أن تأخذ بها أسباب الوقاية. أسباب الإيه؟ هل أخذك بأسباب الوقاية يتعارض مع حقيقة توكلك على الله؟ سؤال، هل أخذ الإنسان بأسباب الوقاية يتعارض مع حقيقة توكله على الله؟ أقول لا، لا يتعارض. طيب لكن إن وقع المكروه، إن وقع المكروه، هنا يظهر أثر التوكل وليس أثر التعلق بالأسباب. طب ليه ربنا يعطيك في مواطن الفقد أثر توكلك عليه، وإن تخلفت عنك أثر أخذك بالأسباب، أو إن تخلف عنك أثر أخذك بالأسباب؟ ليه ربنا دايما من كرمه، من فضله، من إحسانه، من لطفه، حينما تأخذ بالأسباب متوكلا عليه، لما تتوكل على الله مع أخذك بالأسباب، ليه حينما تتخلف الأسباب يأتيك أو تأتيك معونته مع فقد الأسباب أو تعذرها وامتناعها؟ ليه؟ أقول لأن الأسباب من كسبك، وأما توكلك عليه ففيه ضمان منه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الضمان فين؟ في جانب الأسباب ولا في جانب التوكل على المسبب؟ في جانب التوكل على. فلا يمكن تتخلف عنك معونة الله إذا تعذرت الأسباب، لأنه إذا تعذر ما هو منك فلا يمكن أن يمتنع على إرادته شيء أراده لك بمقتضى اختيارك في توكلك عليه، في توكلك إيه؟ دي حتة مهمة جدا، حتة مهمة جدا، إن التوكل على الله لا تتخلف نتيجته إن صح. إن صح بمعنى إيه؟ إن كان توكل حقيقي، ما يكونش كلام، ما يكونش إيه؟ إنما نهار ما تتخلف النتيجة وتقول طب أنا متوكل على الله بس ما حصلش خير، لا، نقول لك لا، أنت الأبعد، ما يعني لم تصحح مسارك في التوكل، لم تصحح المسار في الإيه؟ إنما والله لو صح لجاءت النتيجة تساق إليك سوقا، تساق إليك إيه؟ سوقا. فكم ممن أعيته الحيلة وأتاه الفرج فكان أقرب إليه من شراك نعله، والواقع بيأكد كده. الفرج ممكن يأتي الإنسان، يعني زي ما قلنا زمان، قلنا في رزق مطلوب وفي رزق طالب. انت الرزق المطلوب بتسعاله، زي اخواننا اللي بيشتغلوا في المعمار لهم مكان معين، لهم قهوة معينة بيروحوا يقعدوا عليها عشان يجي لهم الشغل. جايز الواحد فيهم قاعد طول النهار ما جالوش شغل ويروح البيت المغرب مراته تقول انت كنت فين، ده فلان جالك 4-5 مرات عاوزك في شغلانة، يعني اللي انت سعيت له ما جالكش، لكن اللي طالبك جالك لغاية البيت، مش القهوة جالك لغاية البيت بيسعى اليك. ولذلك يعني من كلام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يقول العبد في طلب الرزق سائر. وشوف اختار السير ليه، لان الانسان في سعيه من اجل الاكتساب او من اجل الرزق له طريق محدد. العبد في طلب الرزق سائر، والرزق في طلب العبد او طلب صاحبه دائر. دائر يعني بيلف وراه، بيلف ايه وراه، وبسكون احدهما يلتقيان. يعني ايه بسكون احدهما؟ يعني تقعد من غير شغل؟ لا، المراد مش بالسكون سكون الحركة، ولكن المراد بالسكون سكون القلب، اطمئنان القلب بان هذا امر مكفول، بان ده امر ايه مكفول. بسكون احدهما يلتقيان، يجيله الرزق لغاية عنده. امتى؟ ان سكن. ان سكن يعني ايه؟ ما تحركش. لا، هو يعمل ويتحرك، ولكن مع سكون القلب، بمعنى اطمئنان القلب بحصول موعوده سبحانه، بحصول موعوده في قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما أنت كده بتنطق وتستطيع أن تتحكم في الكلام الصادر منك أو عنك، بمعنى كناية، أنت لا تتحدث إلا مع وجود الحياة، فالكلام فرع الحياة، وهذا الكلام والحياة دليلها في الإنسان هذه الأنفاس. الأنفاس ما دام في نفس داخل ونفس طالع يبقى في حياة، والكلام يحمل على الأنفاس، فما دام في كلام يبقى في أنفاس، يبقى وما دام في أنفاس يبقى في حياة، وما دام في حياة يبقى الرزق مكفول. يبقى الرزق ايه؟ مكفول. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. ولذلك بعض التابعين قال ايه؟ قال بئس العبد الذي يحوج ربه إلى أن يقسم له. يعني العبد ده سيء قوي بسبب الشكوك التي تساوره دائما، يخلي ربنا يحلف وما كنا محتاجين الى حلفه، او ان هو يحلف لنا او يقسم لنا، يعني هو ربنا مش هيبقى مصدق لما يحلف يعني. لكن ده سوء ادب ان الانسان يشك في الامور التي تكفل الله بها، لا من حيث ايجاب الامر او ايجاب النتيجة عليه من قبل الخلق، بل هو امر اوجبه على نفسه تفضلا. لما ربنا يوجب على نفسه رزق العباد تفضل، وايه الدليل على التفضل؟ ان بيرزق الكافر والمؤمن والبر والفاجر. لو ما كانش تفضل ما يرزقش الكافر، ما يرزقش الايه؟ الكافر. لكن بيرزق الكافر ليه؟ ليبين ان ما منه لا تكون فيه علة الا بالنسبة للعطاء الخاص. عطاء الخاص اصطفاء، اجتباء، تقريب، محبوبية. انما العطاء العام زي الرزق، قال وفي السماء رزق، ما اشترطش بقى ان احنا نعبده، لم يشترط، لم يجعل الرزق موقوف على العباد عبادته. انما دخول الجنة، لان الدنيا ما تسويش حاجة، انما دخول الجنة ما تقولش بقى ايه، مدام كان بيرزقنا من غير سبب من غير علة ممكن يدخلنا الجنة من غير. ممكن، بس كيف يدخلك الجنة يوم القيامة من غير عمل أو من غير سبب؟ حينما يرشحك في هذه الحياة لتصحيح وجهتك في معاملته، فإن وفقك لتصحيح الوجهة في معاملته أدخلك الجنة وأدخل قلبك السرور وانتزع منه الحزن، لا يحزنهم الفزع الأكبر. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ده في الحديث، لن يدخل أحدكم الجنة بإيه، وفي رواية لا يدخل أحدكم عمله الجنة. حقيقة. يبقى نرجع لموضوعنا بقى يا أخوانا، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له فمن أعدى الأول، ولعل الحديث طال بنا وتفرعت بنا أطرافه، لكن لا بد من ترسيخ هذه المعالم في نفوسنا حتى نتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقير والتعظيم، ومع نبذ الاستخفاف بالأمر حينما نواجه حديثا في إشكال، في اختلاف، في شبهة عندي أنا، ما تكونش الشبهة في الحديث إنما هي الشبهة عند الناظر فيه. إن صح الحديث تبقى الشبهة عند الناظر، إن لم يصح خلاص. بس مين اللي يقول ده حديث مقبول وده غير مقبول؟ العلماء الجهابذة المتحققون المتخصصون، كما قلنا التخصص تخصص مهم جدا، وخصوصا في هذه العلوم الشرعية. انتهينا إلى أن الحديث إذا كان بين النكارة، وبين النكارة يعني يتعارض مع القضية العقلية، أو يكون مما ينفر منه الطبع، أو ما نعملش زي الجماعة بقى اللي ردوا الأحاديث وقال لك ده الكلام ده كلام أرف وبتاع، لما النبي تكلم عن إن الأبوال بتاعت الإبل يستشفى بها. أنا قلت لكم سابقا الأبوال بتاعت الإبل يستشفى، يقول لك مين يشرب بول الإبل؟ مين يشربه بول الإبل؟ يعني بول الجمل إزاي نشربه؟ أنا قلت لكم إن في صديق أستاذ استشاري في الأنف والأذن والحنجرة، يعني جاء حديث حول هذه الأمور، فوالله أطلعني على نشر الدواء، النشرة اللي بتتحط في علبة الدواء أو الأقراص، نشر الدواء. هذا الدواء مصنع في فرنسا، المادة الفعالة فيه مستخرجة من أو مكونة من بعض الهرمونات، وهذه الهرمونات بياخدوها إمتى؟ بياخدوها من بول فرسة أنثى في حالة الحمل، دواء علاج بياخدوه من هرمونات، والهرمونات دي لا تتوفر إلا في حالة حمل الفرس الأنثى، فرس حصان حامل وبيحمل في بوله هذه الهرمونات. وهذا الدواء مصنوع فين؟ مصنوع في فرنسا. فانت لما تيجي كده بداءة وتيجي ابتداء كده وتقول الكلام ده كلام قرف، ولا الكلام ده كلام غير يعني غير علمي، ولا غير صحيح، ولا بتاع، يعني انت اشمعنى يا اخوانا اشمعنى بتاخد كلام الغربيين كلام مسلم؟ لو قال لك لابد تاخد تطعيم من المرض الفلاني بتاخدها قضية مسلمة، النبي يقول لك الكلام تقول لا نبقى نجرب، او لابد من تقنينه علميا. والعيب في كده او العلة في كده اننا لم نفرق حينما ننظر الى هذا الامر او نتائج الامور، لا نفرق بين ما يكون مصدره العلم وبين ما يكون مصدره الوحي. مشكلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، ما قالهاش نتيجة تجارب ولا أبحاث ولا دراسات ولا كان طبيب زي ما بعض الناس يهول، وبعض الناس عاوز ايه؟ عاوز يعني خلينا نحجم عن التداوي بالطب النبوي، يقول لك هو النبي كان طبيب؟ نوع من التشغيب والتهويل، يقول لك هو النبي كان طبيب عشان يقول الكلام ده؟ مش كل كلام النبي يقوله ناخده. طب لما يقول هو النبي كان طبيب، هو النبي قال انا طبيب؟ مع انه طبيب القلوب ومطببها عليه الصلاة والسلام، لكن احنا ما بناخدش الكلام ده على انه نتيجة يعني لابحاث او دراسات، انما خدنا الكلام ده عن الايمان والتصديق بانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فالنبي لما يقول كلام ده يبقى مصدره الوحي، مش مصدره التجربة، مش مصدره الايه؟ التجربة. فما كان مصدره الوحي فما ينبغي ان نخضعه للعلم وقوانينه، اللي مصدره العلم نخضعه للتجربة والبحث والدراسة، لكن اللي مصدره الوحي لابد ان نسلم به، ولنا تكمل بعد الاذان ان شاء الله. تفضل. اذا هناك احاديث قد يكون في بعضها إشكال، وقد يكون في بعضها اختلاف، وقد يكون الإشكال في جزء من الحديث دون جزء، يعني ممكن كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني الحديث مشكل، مش من حيث يعني هذا البعد الذي يتحدث عنه كثير من العلماء أو كثير من المفكرين اليوم، وهو أن الإسلام لم يحقر شأن المرأة، فكيف نقبل مثل هذا الحديث مثلا؟ وقد تكون المرأة أذكى أو أكثر ذكاء من الرجل، فإزاي النبي يقول ناقصات؟ الإشكال مش في أول الحديث، إنما الإشكال في آخره. نعم، أول الحديث واضح، وإن كان البعض بيحمله على إن هذا اتهام للمرأة، وصف للمرأة بأنها ناقصة، بأنها ناقصة. لكن خلي بالكم، اسم الفاعل ناقص مأخوذ من نقصة، والفعل نقصة بيستخدم كفعل لازم، وأيضا يستخدم كفعل متعدي. أما نقول نقصه الكيل، نقصه الكيل أي طفف له في الكيل، أي لم يوفه حقه. ونقول نقص فلان في علمه، نقص فهو ناقص، يبقى نقصان ذاتي، ناقص في نفسه. وممكن نقول ناقص يعني ناقص لغيره، بينقص غيره. فشوفوا كده، شوف الحديث: ناقصات عقل ودين، يعني المرأة بتنقص عقل الرجل ودين الرجل بإغراءها. طب ايه الدليل على كده؟ بعدها ايه؟ ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم. هذه العبارة ما خدناش بالنا ليه منها، انها هي اللي بتضحك عليه وبتخليه يفوت او تخليه يتنازل او بإغراءاتها. لما يكون الرجل له رغبة في المرأة او له ميل اليها بداعي الهوى او يريد منها ما يريده الرجل من النساء، تقوم تتسلل اليه وتجعله يعطيها من التنازلات التي تجعله في موضع لا يحمد فيه، تجعله في موضع لا يحمد فيه. فهذا انقاص، ناقصات عقل، زي ما ربنا قال: نأتي الأرض ننقصها. نأتي الأرض إيه؟ ننقصها من أطرافها. يبقى ناقصات اسم فاعل من نقصه، أي أخذ منه وجعله ناقصا. يبقى النقصان هنا وارد في جانب مين؟ بيحصل في جانب الرجل. طيب، لكن يبقى الإشكال في آخر الحديث بقى. الإشكال في آخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما ورد في الحديث، إن إيه؟ النبي بيدلل على نقصان الدين ونقصان العقل، يقول: أليست شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل؟ فذلك من نقصان عقلها. طيب، أليست إذا حاضت المرأة تركت الصلاة؟ فذلك من نقصان دينها. طب إزاي الإشكال هنا؟ وهذا ما يتعارض مع القرآن، فلذلك احنا بنقول يجب التوقف هنا، لأن الكلام ده يتعارض مع صريح القرآن. العلة اللي النبي ذكرها هنا، أو على فرض أنه ذكرها، إن هي من نقصان عقلها، إن عشان كده ربنا جعل شهادتها شهادة رجل واحد، شهادة نصف رجل. طب كيف يستقيم هذا المعنى مع قوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ يتعارض الجزء ده، يتعارض مع الحتة دي. يعني ربنا جعل شهادة الاثنين ستات، ان النساء مكلفات بأعباء، وممكن مع كثرة الأعباء المرأة ما تكونش ضابطة للملابسات والظروف والأحوال اللي شافتها اللي هتشهد بيها، ما يكونش عندها حتة الضبط، تنسى، ممكن تنسى، بلاش تنسى، ممكن تنقل الخبر لكن بعبارة يتحول بها الأمر أو لا يستقيم بها الأمر على وجهه، ممكن. فالحق سبحانه وتعالى بيقول: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وبعدين علل بقى اتنين ستات ليه يا ربي؟ بقول أن تضل إحدى وتضل من معاني الضلال النسيان. مش الضلال هنا بمعنى الضلال يعني الانحراف عن الحق، ولكن الضلال من معانيه النسيان. فقوله أن تضل أي خشية أن تضل بمعنى تنسى، أو إذا نسيت المرأة تذكرها صاحبتها. طيب دي العلة اللي ذكرها القرآن. فلما يجي بقى نشوف في الحديث إنها ربنا جعل لها الشهادة نصف شهادة الرجل، وذلك دليل على نقص إيه؟ عقلها. وده معناه إن النقص في عقول النساء حكم مضطرد وليس في بعض النساء دون البعض. يبقى كلهم ناقصات بقى. يبقى كلهم إيه؟ طيب إزاي كلهم ناقصات؟ والواقع يؤكد غير كده. كيف يكونوا كلهم ناقصات؟ كيف يكونوا كلهن ناقصات عقل؟ طيب والعقل، طيب والفطرة. إذن في أمر، الأمرين دول فيهم أمر تكويني وأمر تكليفي. فكيف ينسب النقصان أو النقص إلى المرأة بسبب أمر تكليفي وأمر تكويني؟ الأمر التكليفي أو الشرعي إن ربنا ألزمها بإن شهادتها تكون شهادة نصف رجل. إلزام من الله ولا اختيار منها؟ إلزام. ده تشريعي. طب والأمر التكويني اللي هو ما يتعلق بالحيض، كيف ينسب إليها النقصان بسبب الحيض والحيض ليس من اختيارها؟ ولو خيرت لما اختارت هذا الأمر الذي يعني تعافه والذي يصيبها ببعض يعني ببعض الاضطرابات النفسية في فترة الحيض. يعني يا اخوانا الحق سبحانه وتعالى في أعدل من ربنا ان يتهم المرأة بالنقصان في دينها وعقلها بسبب أمرين أحدهما تشريعي والآخر تكويني؟ فمثل هذا الأمر يجب التوقف عنده، مثل هذا الأمر يجب الايه؟ التوقف عنده. وللحديث بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.